إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن عامة المصلحين يأتون البيوت من ظهورها ويدخلونها من نوافذها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل بيت الدعوة من بابه، ولم يتسور عليه من محرابه، وإنما دعا الناس إلى الأمر الأول الذي لأجله خلقوا. ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوثا من أجل أن يحارب فسادا في زاوية من زوايا الحياة، ولا ليصلح خللا قد أصاب الناس والحياة في مسيرتهما، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأصل الأول، فاستقامت الحياة على أساسها الذي لأجله خلقها ربها. وعامة المصلحين كالرجل يدخل الحجرة لا يدري أين مفتاح إضاءتها، فيبحث عن حاجته في زواياها مظلمة حالكة السواد، فما يزال متخبطا لا يصل إلى شيء من أربه، ولا يحصل قليلا ولا كثيرا من وطره. وأما الخبيث الخبير بما يصنع والعالم العليم بما هنالك، فإنه يضغط مفتاح الكهرباء وإذا الحجرة كلها في إضاءة باهرة مبهرة، فيصل إلى حاجته من أقصر طريق. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع على قفل الحياة البشرية مفتاحة، ففتح قفل الحياة البشرية واستقامت الحياة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوثا إلى أمة بعينها ولا إلى قومية بذاتها، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوثا إلى جنس الإنسان، وأرسله الله رب العالمين في أمة أكل بعضها بعضا، وأفنت الحروب من قدراتها وملكاتها ما أفنت. أرسله الله رب العالمين في أمة استقامت بعد على سبيل النجاة، فكانت خير مثال للعالم كله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل إلى الإنس والجن في عموم الزمان وعموم المكان، فلا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يدعو صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قومية ولم يرضى عن تعصب لأمر جاهلي لا يرضاه الدين الحنيف، وإنما أخبر الخلق أنهم سواسية عند ربهم كأسنان المشط، وأن الله تبارك وتعالى جعل الميزان في التفاضل عنده التقوى، فأكرمهم عند الله أتقاهم، فلم يميز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم بلون ولا لغة ولا عرق ولا أرض، وإنما جعل الميزان هو التقوى. وركز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بناء الفرد المسلم، وأما المادية الغربية الحديثة فإنها لا تبالي بالفرد في أي موقع، ولما كثرت مؤسساتها واستفاضت مخترعاتها، ولما باض الشيطان وفرخ في عقول أبنائها فاستخرجوا ما استحدثوه بعد من علوم الاجتماع والسياسة والاقتصاد والنفس وما أشبه، صاروا يقولون قولا عجبا وما هو من منهاج الأنبياء، صاروا يقولون إن الفرض لا يؤثر شيئا، والفرض حتى لو كان فاسدا وكان لصا وكان مارقا إذا كان في مجموع فإن المجموع يصلحه. وهذا أمر عجيب، لأنك لو نظرت مثلا في رجل يريد أن يصنع سفينة يجعل عليها بضائع ثمينة ومجموعة هائلة من البشر، فصار يتقمم ويأتي بأخشاب قد نقر السوس فيها فأتى بها غير صالحة حتى للحريق، وقال هذه الأخشاب بمفرداتها لا تصلح لشيء، ولكنها إذا ضم بعضها إلى بعض وصارت سفينة فنيت شخصية الفرد من أفرادها في مجموع كلها فاستقام أمرها. وهذا عجيب، هو على عكس منهج الأنبياء في إصلاح المجتمعات والأمم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ركز ما ركز صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إصلاح الفرد ليكون مسلما بحق، فإذا من ضم هذا إلى هذا صارت أمة عريقة وقائمة على أساس مكين وأرض صلبة لا تزل تحت أقدامها. وأما المدنية الغربية في تهورها وطيشها وفي إلحادها وزندقتها تقول إن اللص وحده يكون خطرا إذا كان بمفرده، وأما إذا ما جمع اللص إلى اللص فصاروا عصابة فلا خوف منهم، ويمكن أن يكونوا حراسا للمدينة وأن يكونوا قائمين على حياطتها وحراستها وتدبير أمنها. وهذا أمر عجيب، وكثير من المسلمين عندما يريدون الإصلاح يفكرون في العالم الإسلامي، وهذا جميل، ولكني لم أرى أحدا ينظر هذه النظرة العامة الشمولية على أساس صحيح إلا من رحم الله رب العالمين، فكل الذين ينظرون في حال العالم الإسلامي يستبعدون أنفسهم فلا ينظرون فيها وكأنهم بمبعدة وليسوا من العالم الإسلامي. وكثير من هؤلاء مسائل الأخلاق والكرامة والشرف يتحدث عنها كما تتحدث الخاطبة عن عروس لم ترها، وكثير منهم ينفض عنه مبعدا ما يتعلق بمبادئ الشرف والعرض تماما كما ينفض الرجل التراب عن حذائه بلا زيادة ولا نقصان. كثير من هؤلاء يتحدثون عن حال العالم الإسلامي وأحواله وكيف يصلح، ولا يلتفتون إلى أنفسهم بإصلاح قط، فقط نريد أن نصلح العالم الإسلامي، ويخرج منهم من مرثيات الحزن على حال العالم الإسلامي ما لو كان في العصر مدخل لقيام معلقات كالتي كانت في الجاهلية لكانت مرثياتهم، ولكن هيهات فإن الإصلاح لا يكون على هذا النحو. ما مثلهم إلا كمثل ملك أعلم شعبه أنه يريد أن يملأ حوضا كبيرا باللبن الذي لا غش فيه، وجاء أحد اللبانين فسول له الشيطان من أمره ما سول، فقال لو أني جئت بدلو من ماء فجعلته في الحوض فما يصنع في وسط هذا الكم الكبير المتكاثر من اللبن وهو صراح ولا غش فيه. فأتى متلصصا بليل فوضع دلو مائه في الحوض، وإذا الشيطان قد ألقى الفكرة نفسها في عقول وقلوب الآخرين، فجاءوا متلصصين فصنعوا صنيعة، وأصبح الملك فإذا هو متحصل على حوض من ماء لا لبن فيه. فكل فرد يظن نفسه هينا في بناء الأمة، وما الأمة إلا بمجموع أفرادها. ولذلك لما تسلل الغزو الثقافي والفكري إلى هذه الأمة وكانت قد وصلت إلى ما وصلت إليه مما هو معلوم ومما هو غير معلوم من انحطاط في فكرها وخرافات غزت عقيدتها ومن أمور في مواضعاتها من التقاليد الفاسدة ومن مخلفات القرون ومما حازته من تركات الأمم السالفة ومما دخل الشيطان عليها به حتى أفسد عليها ما أفسد من عقيدتها ومن عبادتها ومن معاملتها ومن أخلاقها ومن سلوكها. ووافق ذلك بقدر الله رب العالمين في انحطاطها في تدنيها لما لم تتمسك بدين ربها كما ينبغي أن تتمسك به. وصار القوم بمبعدة إلا من رحم الله رب العالمين عن عقيدة التوحيد الصحيحة، وهي الأصل في المسألة، وهي أصل الإصلاح الأعظم، وهي المنبع الأقوم، وهي الطريق الذي ينبغي أن يسلك، والمحدة التي ينبغي أن تقام عليها الأقدام. لما ابتعد من ابتعد ووافق بقدر الله رب العالمين ابتعادهم غزو أعدائهم لما قاموا على إلحادهم، فإن تراثهم الفكري الذي قاموا عليه مبني على الإلحاد والزندقة. ووجد المسلمون أمرا عجبا فيما يتعلق بأمور الحياة ومدنيتها، أمور تبهرهم وهم قد وصلوا إلى دركة هابطة فيما يتعلق بشأن الحياة وترقيتها. فلما جاءهم هذا الغزو أثر في قلوبهم وفي معتقداتهم، وخرج منهم من يقول ينبغي علينا أن نتبع هذا التوجه الغربي فإنه أصل الحياة وفصلها، وينبغي علينا أن نقلد هؤلاء القوم فيما وصلوا إليه وجاءوا به حتى تكون فضلاتنا كفضلاتهم ونفاياتنا كنفاياتهم. ومن يقول هذا يملك زمام القيادة الفكرية في الأمة في حالة من حالات غفواتها وفي مرحلة من مراحل إغفائها. فلما استفاقت بعد كان المجتمع قد تحول إلى مستنقع كبير، وغزت المجتمع في أصل عقيدته مخترقة إياه مبادئ الإلحاد الهدامة. لقد كان المسلم في القديم إذا ارتد عن دينه يأتي بأمر واضح في ردته، فإنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته ويكذب القرآن العظيم، وكان الأمر يبيت ويصبح واضحا، يلحق بدين آخر وينبذه أهله ولا يلتفتون إليه، ويصير محقورا مهانا مستذلا مبعدا مطرودا كالجمل الأجرب، ويكون مزجورا يجلس مزجر الكلب لا يؤبه إليه ولا يعول على شيء من أمره. فلما جاء الغزو في العصر الحديث دخل على الناس بمبادئ لا دينية ومبادئ الإلحاد، وكانت أوروبا بفلاسفتها ومفكريها قد بذلت من الجهد المضني ما بذلت، وصارت تشكك في أمور من الثوابت التي لا ينبغي أن ينظر إليها إلا بكل إجلال وتعظيم واحترام. فلما وضع فلاسفتها ما وضعوا بعد أن طلق الدين الحياة وطلقت الحياة الدين طلقة بائنة لا رجعة فيها ولو بتيس مستعار، وسار كل في طريق. ظن أقوامنا ممن غرتهم الأماني وخدعوا بمعصول الكلام، وأخذهم بهارد ما رأوا من زينة كأنها عجل السامري. لما أخذ القوم بذلك تبعوهم حذو النعل بالنعل، وصارت الردة عن دين الله رب العالمين على نحو جديد. فعند المثقفين وفي كل أسرة إلا من رحم الله رب العالمين، من يستهين بدين الله رب العالمين إلى حد الخروج عن حظيرة الدين، ومنهم من يستهزئ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يطعن في كتاب الله رب العالمين ويأتي بما هو به خارج عن الإطار عن الملة، وما يصير به مرتدا تترتب على ردته أحكامها، والأسر لا تلتفت لذلك فلا يعامل كمعاملة المرتد في الزمان القديم، وإنما له حقوقه وقد تؤول إليه في أسرته مسؤولية الأسرة آخذا بزمامها، وهو شر حاد يكون قط. وصار المجتمع يعد بما هنالك من فلسفات تعود إلى الإلحاد والمادية، وصار العالم مضطربا أيما اضطراب، والمسلمون في غفلة عما يراد بهم وعما ينفذ في أقطارهم بل وفي بيوتهم، وانحلت عرى الأخلاق وصار الناس إلى ما صاروا إليه. فصار الشرف حتى الشرف صار نسبيا، ووقع الناس في أمر مريض، والذي كان ثابتا لا يتغير ولا يتحلحل ولا يظن به تغير ولا تحلحل صار متغيرا. وكأن الناس صاروا إلى دين جديد إلا من رحم الله رب العالمين. وكل ذلك لأن الفترة التي سبقت هذا التحول البغيض لم تكن تركز قط على العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن الخديعة التي وقع فيها أهلونا ومفكرونا فأثرت فيهم وأثرت في أممهم وفي شعوبهم وفي قرائهم وفي سامعيهم، كانت بإبثال الفرد في ذاته، كما هي النظرة المادية الغربية إلى وقائع وأحوال المجتمعات. ولا يمكن بحال قط أن يكون لص مع لص أهون وطأة وأقل وضعا من كون اللص وحده في الحالتين جميعا. لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون فاسد أشد ضررا من فاسد إلى فاسد إلى فاسد. لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون المخطئ الواحد أشد ضررا منه إذا ما ضم إليه مخطئ ومخطئ ومخطئ. فلما لم تتربى المجتمعات على هذا الأصل، وهو منهاج النبوة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إصلاح الأفراد وفي بناء الأمم على لبناتها من غير ما تجاوز ولا تفريط، على عكس ما يظن عند كثير من المصلحين اليوم أن المجتمع في عمومه إذا صلح حاله في عمومه بتغيير حزب بحزب ومؤسسة بمؤسسة وأشخاص بأشخاص وحكومة بحكومة صار الأمر من الفساد إلى الصلاح. وهذا لعمر الله من أكبر الأوهام، وما كذلك صنع الأنبياء، وما كذلك منهاج النبوة الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عامة أهل الإصلاح من المنادين به والحريصين عليه والمقاتلين دونه يبكون على حال العالم الإسلامي ويطرحون برامج الإصلاح قد تكون موافقة أو تكون مخالفة، ولكنها في المنتهى تريد أن تغير الصورة الظاهرة وأن تغير الإطار العام. وأما الجزئيات بتفاصيلها وأما اللبنات بذواتها فلا يلتفت إليها ولا يحرص عليها، لا يحرص عليها من وضع برامج الإصلاح ومن دعا إلى الإصلاح، ولا كذلك كان إصلاح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه وهم الجيل المثالي الفريد، رباهم على الإيمان الحق، بحيث إنهم رضوان الله عليهم كانت حساسياتهم تجاه عقيدتهم وتوحيدهم وما يدينون به لله رب العالمين أبلغ ما يكون وأجلى ما يكون وأوضح ما يكون. كان إحساسهم بتوحيدهم لربهم وبعبادتهم لمولاهم وبارئهم وإلههم أجلى ما يكون في ضمائرهم. ولذلك نتج من هذا الأصل الأصيل كل ما جاء بعده مما غير وجه العالم، وكان العالم في ذلك الحين يحيا في حمأة قذرة منتنة والناس يتواردون على ظواهر. كان الواحد منهم إذا وضع على رأسه قلنسوة لا تصل إلى 150,000 يعد ذلك عملا مشينا يعير به في المحافل والمجامع، وإذا شد على وسطه منطقة دون 30,000 إلى 50,000 فإن ذلك يزري به ويحقره ويضع من قيمته في أعين الناظرين. إن يزدجر لما جاءته الهجمة بالفتح الإسلامي للمدائن خرج للقاء متوهما وفارا ومدبرا ومعه 1,000 طاهٍ يقومون على أمر طعامه، وهو يتحسر على الأيام التي خلت ويقول ليس معي إلا هذا القدر من الطهاه. وأما الذين خرجوا لأمر الفتح، فتح الأرض بدين الله رب العالمين، بالدينونة الكاملة لرب العالمين، بالدعوة إلى لا إله إلا الله، بالتسوية بين البشر أمام الله رب العالمين أمام الدين، ويتميزون بعد بما آتاهم الله رب العالمين، فليس مجاهد كقاعد، وليس عالم كجاهل، وليس منفق بذول كباخل، يتميزون بما آتاهم الله رب العالمين، فلا يستوون من هذا المنطلق ولا من تلك الزاوية من زوايا النظر، ولكن هم جميعا في حقوقهم وواجباتهم أمام دين الله رب العالمين على سواء كأسنان المشط، من غير ما إغفال لميزات الفردية في كل فرد آتاه الله رب العالمين نعمة وأنعم الله رب العالمين عليه بمنة. وهذا هو الذي كان قائما قديما، فكان الأقوام في قومياتهم وفي عصبياتهم لا ينظرون إلى الأفراد في ذواتهم، وإنما كانوا يتعصبون للجنس، يتعصبون للون، يتعصبون للأرض، يتعصبون للأصنام، للوثنيات، يتعصبون للشيطان الرجيم. وأما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل معقد الولاء على توحيد الله رب العالمين، وجعل معقد البراء على الشرك والمخالفة لرب العالمين. استقامت الأمور على هذا النحو، وركز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الفرد بناء وتعليما وتطويرا لنفسه وروحه، لأنه بعث صلى الله عليه وعلى آله وسلم والملكات النفسية مبددة طاقاتها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعالم كأنه بيت كبير فيه ما فيه، فأصابه زلزال، فمن كسر والتواء ومن هدم وبقاء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل الأمور في نصابها، واستقامت ملكات النفس الإنسانية وانبعثت طاقاتها، وخرج في العالم من يقود العالم إلى الحق والخير والرشاد. وكانت فترة لم يمر على البشرية في تاريخها فترة كمثلها، كانت فترة لم تعاني البشرية من أمور الاستقرار، ولم تجد من وسائل النعيم والأمن مثلها قط في تاريخها. لما أقام الله رب العالمين في الأرض دينه وقام به رجال مخلصون يبذلون ولا يقبضون، يعطون ولا يأخذون، لم تكن نظرتهم مادية يوما من الدهر، وإنما كانوا باذلين، تتوهج نفوسهم بنور الإيمان العظيم كالمشاعل المرفوعة في الطريق المظلم المعوج لإنارته وتجليته، وبعثرت الظلام هنا وهنالك لتستقيم عليه أقدام السائرين، ولا تزل عنه أقدام القائمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ربى هؤلاء الأفراد على هذا الإيمان العظيم بالحساسية الكاملة في توحيد الله رب العالمين وإفراده بالعبادة وحده، لم يتنازل عن شيء من ذلك، وأخذ بمنهاج النبوة الذي أقامه الله عليه، وهو ما هو من منهج الأنبياء والمرسلين في إصلاح أقوامهم وفي إصلاح أحوال العالم على يد محمد من بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أخذ بذلك استقامت الأمور، وكان غرسه مثمرا على النحو الذي لا ينكره حتى الكافرون، حتى المعادون لا ينكرون ما وقع بعده، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربى هؤلاء الأفراد وضم لبنة إلى لبنة، فقام صرح شامخ وعظيم. ولكن نظرة المصلحين في هذا العصر ولو على أساس من دين، ولكن نظرة المصلحين الفاشلين من قبل فيما صنعوا وإن بذلوا أنفسهم فيما يبدو للناظر في سبيل الإصلاح مخلصين، فأقع ما وقع على مدار التاريخ عندما خولف منهاج النبوة في الإصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم يبني الفرد على إيمان صحيح، على توحيد كامل لا يلحقه شرك ولا يداخله ما يخدشه، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باذلا هذا الأمر في أمته لأصحابه، ليكون بعد مبذولا للعالم كله ولكل مريد للإصلاح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتهاون حاشاه صلى الله عليه وسلم في أمر من ذلك، حتى كانت الحساسية عند الصحابة رضوان الله عليهم بعد على أتم وأجلى ما يكون، إذا قام الخطيب بين يديه يخطب فيقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت، لأنه أفرد أولا ثم جاء بضمير التثنية ثانية، فلم يرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حاط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تربية الأمة في هذا الأمر الكبير وفي الأصل الأصيل بسياج متين لا يخرق: من كان حالفا فليحلف بالله. جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر قائما في الخلد وفي الضمير، في اليقين، في الاعتقاد، فيما يعتمل في الأفئدة ويسكن في القلوب، كالذي يبدو في الجوارح سواء بسواء وما تتلفظ به الألسن وتهدر به الأفواه، جعل الأمر كله لله. فتربى جيل وكان عجبا وهو في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظهر الحين بعد الحين ما يعجب منه كل الناظرين في كل أمة وفي كل جيل على اختلاف الأعصار والأمصار على السواء. فمنهم من يترس على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بظهره، والنبل يقع في ظهره لا يبالي، وأي شيء يضيع أي شيء يضر إذا ما نجا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يترس بظهره، يجعل ظهره ترسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبل يقع عليه لا يبالي بمس ألم ولا وقع نبل ما دام رسول الله سالما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيحسب أحد مهما كان عقله ضعيفا ورأيه فائلا أن هذا لا يصدر عن محبة صحيحة وإيمان متين وعميق؟ إنه يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهذا بعكس النظرة المادية التي أوصل العالم الإسلامي إليها الغرب بماديته وإلحاده وفلسفته الوثنية التي بنيت على فلسفة الإغريق قديمها وما تطور منها بعد، فمبناها على الإلحاد. فتجد الملحدين في المجلات وفي الصحف وفي الإعلام وفي كتبة الكتب الغثة المريضة يجعلون فيها قيئهم ورجيعهم ويلقونها بين أيدي الشبيبة، وهي مبنية على الإلحاد والكفر والزندقة والعناد، وكل ذلك مصدقا في مبدئه وفي منتهاه من تلك الحمأة العفنة، ولم يطوروا في العالم شيئا ينفع، وإنما صاروا بحيث ما ألقوه من النفايات للأمم التي يريدون غزوها ويريدون استعبادها، صاروا بحيث إنهم يلقون إليهم النفايات فيستغلون ما وصل إليه هؤلاء فيما يضرهم ولا ينفعهم. لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وماذا أراد من العالم؟ بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتعبيد الخلق لربهم، لدلالتهم على عبادة المعبود الأوحد والرب الأعلى والإله القادر العظيم. بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت رسالته واضحة. ماذا تريد الأمم التي تملكت من مقاليد القوى اليوم؟ ماذا تريد من العالم؟ تريد السيادة، تريد القيادة، تريد أن تكون مستلبة لخيراتها ومستحوذة على ثرواتها، لا تريد حقا ولا تريد المبادئ التي فيها عبودية الله رب العالمين وحده. هؤلاء إذا ما تمكنوا من رقاب الخلق وإذا ما استحوذوا على مقاديرهم الظاهرة بقدر الله رب العالمين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويدعون إلى الخير، هذا أبعد ما يكون، بل هذا ليس واردا على أجندة أحد قط منهم. وأما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله رب العالمين أرسله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الله رب العالمين بتوحيده معرفا الخلق بحق الرب الأجل الأعلى عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين ما يريده الناس اليوم مما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا إن هذه الأمة برسالتها تعلم علم يقين إن هي استقامت على منهاج النبوة واستقامت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها المنقذ الوحيد للبشرية من الهوة العميقة السحيقة التي تتردى فيها تعلم أو لا تعلم. فلا إنقاذ إلا عندنا، ولا سلامة إلا معنا، ولا حق إلا في مبادئ ديننا، ولا سعادة للبشر في الحياة، ولا استقامة للحياة في جملتها إلا باتباع ما جاء به رسولنا ونبينا، وما عدا ذلك فهو الهلاك المحقق. كأنما ألقى القوم بما فتح عليهم من العلم المادي وتملك مقادير القوى بقدر الله رب العالمين، فأنما ألقوا بالزمام إلى يد الشيطان فهو يصرفهم في كل فج ويقودهم بكل سبيل. وما كذلك أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ملكوا كانوا أرحم الناس للناس، وأحن الناس على الناس، وأرأف الناس بالناس. وأما الآخرون فإذا ملكوا استعبدوا الناس واستلبوا الثروات وأخرجوا الناس من دين الحق إلى دين الباطل، من الإيمان إلى الكفر، من الفضيلة إلى الرذيلة، يدعون إليها بكل سبيل وكل وسيلة. فاللهم انصر المسلمين في كل مكان، واجعلهم جميعا على قلب رجل واحد يا رحيم يا رحمن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يتفقد حال سعد بن الربيع رضي الله عنه، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه ويلفظ أنفاسه، فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني لأعلم علمك وأعرف حالك. فقال: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وأخبر قومي من الأنصار أنهم لا عذر لهم أمام ربهم إن خلص أحد بأذى إلى رسول الله وفيهم عرق ينبط، بل أرواحهم دون روحه الفداء، وأنفسهم دون نفسه الوقاء، فليفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ربى الأفراد على الإيمان الحق تكونت الأمة التي دان لها العالم القديم كله، وتملكت الزمام فسارت غير منحرفة عن الصراط المستقيم ولا قيد أنملة، صارت بالعالم في أودية من أودية النجاح والفلاح، حتى وقع الانحراف، حتى وقع الانحراف عن منهاج النبوة، وكان ما كان. واليوم ما من إصلاح يمكن أن يكون، وما من إصلاح يكون إلا بالعودة إلى منهاج النبوة، بالدعوة إلى الله رب العالمين كما دعا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتستقيم النظرة وليعتدل المنهاج ولتستقيم الأقدام على الصراط المستقيم. وإنك لترى اليوم كثيرا من الناس من المسلمين يبذلون ويجودون ويعطون ولا يبخلون، ويصومون ويصلون، وأمر التوحيد في نفوسهم ليس كذلك، ولا هو على ذلك، وإنما يشوبه ما يشوبه. فتجد هؤلاء يصلون ويصومون ويحجون ويعطون ويبذلون، ولا يرى الواحد منهم غضاضة في مواقعة الشرك الأكبر يذبح لغير الله، ويقصد سائلا فيما لا يسأله إلا الله غير الله، ويفعل هذا وهو أبعد ما يكون عن الفحش ظاهرا، وحساسيته لأمر التوحيد واليقين والعقيدة والإيمان ليست هناك، وإنما هو قائم على أمر مشوش، ولا يعلم المسكين أن الشرك أكبر من الفاحشة، وأكبر من إتيان الذكران من العالمين، وأكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن شرب الخمر، ومن أكل أموال الناس بالباطل. انقلبت الأمور والموازين وانعكست القيم في نفس كثير من المسلمين، وصاروا في أمر مريج. وما كان كذلك الأمر في القرون المفضلة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بأمر العقيدة، وإن أتى العمل الظاهر بحيث يبهر الناظرين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى القلب باعتقاده، وإلى الفؤاد بيقينه، وينظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإيمان في حقيقته من غير ما شرك ولا بدعة تلحقه، ويرتب عليه ما يرتب، فيأتيه من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين عبد الله الملقب بحمار يؤتى به شاربا للخمر مرة ومرة ومرة، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه مرة ومرة ومرة. يقول راوي الحديث وهو عند البخاري في الصحيح: فمنا ضارب بيده، ومنا ضارب بثوبه، ومنا ضارب بنعله. فلما كثر مجيئه وصار محدودا بكثرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل من الصحابة: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تعن الشيطان على أخيك، على أخيك. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ويأتي من غلبة النفس ومن شهوتها بما يأتي به ويؤوب، فزل به القدم، لأن زمام الشهوة يغلب بسيطرته على يده، فيلتوي بزمام الشهوة هذا على نفسه بنفسه فيزل، ثم يقوم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الآخر وقد شاب اعتقاده ما شاب، ووقع على يقينه ما وقع، ويأتي من الأعمال الظاهرة بما يأتي به مما يبهر أعين الناظرين، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقول: الخوارج يحقر أحدكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته مع صلاتهم، وتلاوته مع تلاوتهم، قيامه مع قيامهم، وقرآنه مع قرآنهم، تلاوة وتفكرا، ولكن هيهات، هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وهؤلاء كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مع ما يأتون به من الأعمال الظاهرة التي يحقر الصحابة رضوان الله عليهم مثيلاتها مما يقع منهم بإزائها، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. تربية الفرد على العقيدة الصحيحة هو الأصل، وهو دعوة الأنبياء، وهو منهاج النبوة. والعالم ينظر فيه اليوم الناظرون، يقول قائلهم: يمر العالم بأزمة اقتصادية، ويمر العالم بأزمات سياسية، ويمر العالم ويمر. والحق أن العالم يمر بأزمة إيمان وأخلاق، لا شيء يزيد على هذا ولا ينقص منه. العالم يمر بأزمة إيمان، أزمة الإيمان بتحلل الناس من عرى الإيمان الوثيق وبالتصورات المريضة عند كثير من الأمة المرحومة في أبنائها في عقولهم ومخيلاتهم وتصوراتهم، بحيث لا يحررون معنى الإيمان الصحيح، لا يدرون معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى حقا وصدقا. كثير منهم كذلك، وهم في جملتهم إلا من رحم الله رب العالمين. إذا أرادوا الإصلاح لم يبدأوه من حيث ينبغي أن يبدأ به، وإنما يبدأون كيفما اتفق لهم بنظرات جزئية وبجهود قاصرة لا تبلغ شيئا من النتائج المرجوة. والفشل المتلاحق خير شاهد وخير مثال. وأما إذا ما دعي إلى الله رب العالمين على منهاج النبوة، وقد جعل الله رب العالمين للعالم الإسلامي بل للعالم كله مثالا قائما في ديار الحجاز، إن الشرك كان قد ضرب بأصنافه عليها، إلا على من رحم الله رب العالمين فاستقام باقيا على أصل ما كان لديه من فطرة الإسلام الصحيح. نصبت المشاهد وقدست الأضرحة وأقيمت الموالد وعبدت الأشجار والأحجار وقصدت القبور، ووقع شرك عظيم. فلما دعي إلى الله رب العالمين على منهاج النبوة كما دعا رسول الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا هو الأصل. عم العدل ومحى الظلم، وقامت أمة موحدة تقوم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وصار الرجل يأمن على شاته وبعيره، وصار الرجل يأمن على نفسه وعرضه، وكان قبل لا يأمن عليه في حرم الله رب العالمين الآمن. يعتدى على النساء، كان في الحرم في الحج، وكانت رحلة الحج من أخوف ما يخافه الحجاج القاصدون. ولربما ذهب الرجل فلم يعد، ولا بد أن يشرك بالله رب العالمين لما يقدسه من يقدسه من أبناء القبائل في الطريق، فلا بد أن يبيع وأن يشتري قصرا ورغما، ولا بد أن يقدس ولا بد أن يمجد رغم أنفه حتى يجوز، وإلا فالخطر ماثل واقع عليه لا محالة. فلما أقيمت دولة على دين الله رب العالمين وما جاء به سيد المرسلين، قامت أمة من مد يده فيها إلى ما لا يحل له قطعت يده بسلطان الله رب العالمين. من اعتدى فيها على عرض، إن كان محصنا رجم، وإن كان عزبا جلد 100 جلدة على رؤوس الأشهاد. أمن الناس على أموالهم، على أعراضهم، على ممتلكاتهم، على ديارهم، وصاروا لله عابدين موحدين، وأزيلت مظاهر الشرك من هنالك حتى صار الأمر مبنيا على التوحيد. ولا في العالم يكون ولا كان مجتمعا مثاليا كالذي يحلم به الحالمون، لا كان ولا يكون، حتى إنه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطعت أيدي بعض السارقين، وجلد ورجم من وقع في الفاحشة ممن وقع فيها، إلى غير ذلك مما هو معلوم. وشربت الخمر من بعضهم، وأقيمت الحدود تطهيرا للأنفس وزجرا للمجتمع في عمومه. فما كان ولا يكون ولن يكون مجتمع مثالي كما يحلم به الحالمون المثاليون، ولكن دين الله رب العالمين حاكم على كل كبير وصغير، فتستقيم الحياة وتهدأ الأنفس ويعبد الناس رب العالمين. فإذا وقع بهم من قدر الله رب العالمين ما لا يلائمهم، احتسبوا ذلك عند الله رب العالمين، وهم بين هذا وهذا موحدون لله رب العالمين عابدون. التوحيد والإيمان واليقين، إصلاح العقيدة هو أصل الأصول وهو سبيل الإصلاح الأقوم، ويبدأ هذا من الأفراد. فتثقف ثم تكتل، لا تكتل ثم تثقف، لا، هذا بعكس منهاج النبوة وبعكس ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأملوا في تاريخ أسلافكم وانظروا ما صنع الله رب العالمين لهم وما أكرمهم الله رب العالمين به من أعطياته التي تبهر أعين الناظرين والتي يقف العالم أمامها مجدوها لما وحدوا الله رب العالمين وأتوا بالإيمان واليقين وأصلحوا عقيدتهم فصارت خالصة لوجه الله الكريم. أسأل الله رب العالمين أن يصلح أحوال أمتنا وأن يرد المسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا وأن يؤلف بين قلوبهم أجمعين وأن يصرف عنهم عاديات السوء في كل قطر وفي كل مصر، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.